الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأواني من الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. هذا الحديث العظيم الصحيح أخرجه البخاري في صحيحه، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعظمة هذه الأيام التي يعايشها أهل الإسلام الآن، ويبين فيها صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله وحده لا شريك له في بقية أيام السنة. لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون علما يقينيا بأن العمل الجهاد في سبيل الله بعد توحيد الله وحده لا شريك له ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، يعلمون أن الجهاد من أفضل أعمال الشرع، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام، وفيه من الفضائل وفيه من الأجر لأهله ما أخبر به الله في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وهو معلوم إن شاء الله لكل المسلمين. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجهاد ومن أصناف هؤلاء المجاهدين من خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهنيئا لأهل الإسلام والإيمان. هذه الأيام اغتنموها في طاعة الله واحيوها بالعمل الصالح. وقد بين أهل العلم لماذا كانت هذه الأيام أياما عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وكان العمل الصالح فيها عظيما عند الله. قالوا لأن شهر ذي الحجة أيها المسلمون شهر من شهور الله المحرمة، شهر حرام، ولأن الله سبحانه وتعالى شرع فيه أعظم العبادات الشرعية من حج بيته المعظم وما يتبعه من الاعتبار وإحياء شعيرة العمرة، وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم غفران الذنوب، يوم يباهي الله عز وجل به وبأهل أصحاب الموقف أهل السماء، وكان صيامه لغير حجاج بيت الله الحرام يكفل سنتين من الذنوب، سنة ماضية وسنة قابلة، فإنه والله لفضل عظيم، إنها أيام عظيمة، لأن الله سبحانه أباح لأهل الإسلام والإيمان القادرين المستطيعين أن ينحروا لله ما يسره الله لهم من بهائم الأنعام، لمن حج بيت الله، لمن حج بيت الله يذبح الهدي، كان حج تمتع، فهذا أفضل أنواع الحج، بل من العلماء من يرى أنه لا حج إلا بالتمتع فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لو عاش إلى قابل لحج حج تمتع، ولجعل حجه عمرة دخلت في حج صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أصحابه بأن يتحللوا من حجهم ويجعلوها عمرة في حج، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ أي هل نتمتع في هذا العام فحق أم أن حج التمتع يكون إلى أبد الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، إلى أبد الأبد، إلى أبد الأبد، وشبك بين أصابع يديه الكريمتين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والذج، العد ومن الصمت بالتلبية، والذج إراقة الدماء من بهائم الأعلام لله وحده لا شريك له. ومن قدر من أهل الإسلام يذبح أضحيته لله، فكانت هذه الأيام أيام عظيمة، كان العمل فيها محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمالي ونفسي ولم يرجع بشيء. فالله نسأل أن يوفقنا جميعا طاعته ومرضاته، وأن يرحمنا فإنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أنعم على عبده محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لأن عظمة هذه الأيام وما فيها من الخير والثواب والأجر العظيم الجزيل، كانت أياما للطاعات والعبادات، وكانت محل للأعمال المشروعة، وإن العمل المحبوب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وما كان لله خالصا، وكان قائما على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعمله العاملون من أهل الإسلام بعلم وبصيرة، لأن عظمة هذه الأيام شرع فيها من العمل أعمال جليلة، من أعظمها هذا الحج لمن قدره واستطاع. فإنه ركن من أركان الإسلام، ومن وفق له وأخلص نيته وحج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن عجز عنه بفقر أو حاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ويشرع في هذه الأيام ذكر الله والتكبير من بداية دخولها إلى آخر يوم من أيام التشريق، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، كل يكبر بنفسه، معظمين لله في هذه الأيام، مسبحين حامدين شاكرين لله. ويشرع فيها أيضا لمن قدر واستطاع أن يصوم شيئا منها، وأن يصوم يوم عرفة لأجل الفضل العظيم فيه، فإنه يكفر سنة ماضية من الذنوب وسنة قابلة، وهذا فضل الله. ومن عجز عن الصيام أيضا لضعفه أو مرضه فإنه بنيته إن شاء الله يدخل في أجر الصائمين، فإنما الأعمال بالنيات. ورحمة الله واسعة. ولما شرعه لنا ربنا سبحانه في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، أن نذبح لله الأضاحي في يوم عيد الأضحى وفي بقية أيام التشريق الثلاثة، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه في الأضاحي وفي عيد الأضحى كان يضحي صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرانين أملحين، ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأضاحي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نواها وكانت عنده قدرة لفعلها وأدائها لله، إذا دخلت عليه أيام ذي الحجة عليه أن يبتعد عن أخذ شعره وعن أخذ شيء من أظفاره. فقد جاء في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أم سلمة: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يضربن شيئا من شعره ولا من أظفاره، أو لا يقلمن ظفرا ولا يحلقن شعرا حتى يذبح أضحيته، يمتنع عن أخذ الشعر وعن أخذ أظافره حتى يذبح أضحيته. وهذا حكم خاص لمن عليه الأضحية. رب البيت القادر هو الذي يمتنع عن أخذ شعره وأظفاره، أما من تحته من ذريته وزوجته فليسوا بداخلين في هذا الحكم، وإنما هو حكم خاص لمن يذبح هذه الأضحية ويكرمها بماله. وأما الأضحية أيها المسلمون هي نعمة من نعم الله على أمة الإسلام، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذه الأضاحي وذبحها على أرجح أقوال أهل العلم إنها واجبة على القادر المستطيع من المسلمين، هذا هو أرجح الأقوال، والأدلة في ذلك كثيرة نذكر منها شيئا يسيرا. قال العلماء: الذين قاموا بوجوب الأضحية على القادر المستطيع إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من وجد سعة وسع الله عليه في أرزاقه، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. هذا نوع من التوبيخ والزجر، من وجد سعة عنده قدرة وعنده مال ومع ذلك يفرط في هذه الأضاحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال توبيخا له وزجرا ونهيا له، قال: فلا يقربن مصلانا هذا. لا يعني أنه لا يصلي مع الناس صلاة العيد الواجب عليه كرجل ذكر، وإنما المراد أنه موبخ متبرر منه لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقوى أدلة الوجوب أنه موبخ من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية، عليه واجب، واجب عليه لمن؟ للقادر المستطيع. والأدلة في ذلك كثيرة، وهذه إشارة تكفي لمن أراد الحق والصواب في هذه المسألة الواضحة البينة، فمن قدر عليها فالحمد لله، ومن لم يقدر عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكفيه فضلا ويكفيه سلوى وتسلية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح أضحية من أضاحيه ذبح الأولى فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ثم ذبح الثانية فقال: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، ضحى عنك صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلمين ألا يتكلفوا، ولا حرج إذا أعطيت هدية من الأضاحي لا حرج أن تقبلها، وإذا تبرع لك بها متبرع لا حرج أن تقبلها، فإنها مقولة صحيحة إن شاء الله. وإذا كنت موظفا ولك راتب تقاضاه من جهة توظيفك وأعطوك أضحية بالدين تقصد من راتبك ولم تكن بدفع هذا الدين مضيقا على نفسك وعيالك فلا حرج أيضا هاهنا. ومن كان عنده دين عند آخر وكان قادرا على قبضه وهو في حكم المقبوض من العلماء من يرى أنه لا حرج أن يستدين لهذه الأضحية من باب الندب وليس من باب الوجوب، لأنه يجد قضاء لهذا الدين، أما من لم يستطع فلا شيء عليه. وهذه الأضاحي أيها المسلمون تكون من بهائم الأنعام، من البقر والإبل والضان والماعز، ويشترط فيها أعمار معينة، تشترط فيها أعمار معينة، من الضان ما بلغ 6 أشهر، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة، ومن البقر ما بلغ 2 سنتين، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات، وتكفي الشاة من الضان والماعز على الرجل وعلى أهل بيته. وكذا إذا ذبح وحده بقرة أو بعيرا ويجوز الاشتراك في البقر والإبل، جاز أن يشترك 7 في بقرة وأن يشترك 7 في بعير. وعلى المسلم أن يتحرى أضحيته أن تكون طيبة جميلة، ويبتعد عن كل عيب فيها يفسدها عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه العيوب، فقال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزي في الأضاحي، العوراء البين عرضها، والعرجاء البين عرضها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة الضعيفة. هذه لا تجزي. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أغنين، أما الألوان فجاز أن تختار كل لون من ألوان البعير، لكن أجمله وأحسنه ما قاله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء خير من دم سوداوين. والعفراء من البهائم ما كانت باللون الأبيض أو كانت مشوبة بحمار أو سواد، ولكن البياض فيها أكثر من السواد والدمر. وهذه البهائم تذبح في يوم عيد النحر وبقية أيام التشريق 3، ويكون الذبح في الليل أيضا لمن لم يستطع أن يذبح في النهار. والسنة أن تتولى الذبح بنفسك، وجاز لك أن توكل غيرك، أو أن تعجب جزارا بشرط أن لا تعطيه في أجل ذبيحته شيئا من لحمه، هذه البهيمة التي ذبحها أو من جلدها أو من رأسها، تعطيه أجرا نقديا، ثم جاز لك بعد ذلك أن تعطيه هدية لا حرج في ذلك. كل منها وادخر وتصدق وتمتع بنعمة الله عليك. فهذه بعض الأحكام المختصرة حول الأضاحي وما يجب فيها وما يسن فيها. ويذبح الذابح مسميا لله سبحانه وتعالى قائلا: بسم الله والله أكبر، ولا حرج أن يستقبل بها القبلة، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأنه لا دليل على هذا الوجوب. ولو ذبح على سبيل المثال إلى غير القبلة فباتفاق الفقهاء لأن ذبيحته حلال ولا شيء فيها. ويصلي مرة واحدة قائلا: بسم الله والله أكبر. أما ما يفعله بعض الذابحين في الأضاحي وفي غيرها، إذا ذبحوا قربوا السكين إلى عنق البهيمة 3 مرات: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، كرر ذلك 3 مرات، فهذا لا دليل عليه مطلقا، بل إذا قال بسم الله والله أكبر ذبح على بركة اللحم، أكل وتصدق من لحم بهيمته، وعليه أن يشكر الله وحده لا شريك له على هذه النعم. أيها المسلمون، اغتنموا ما تبقى من هذه الأيام، عابدين الله، عابدين لله، فقربين إلى الله بما يحبه من الصيام وسائر الأعمال بحسب ما تطيقون، فإن الذكر عمل شرعي. سبحوا الله وكبروه وحفظوه واستغفروه من الذنوب والآثام، وارجعوا إليه منيبين مستغفرين آمنين. أيها المسلمون، صلى الله العافية، صلى الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والأمان، وأن يحقن دماء المسلمين في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. صلى الله من فضله واشكره على أن هداكم للإسلام والإيمان. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلي اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.